da. Da, ne mümkünç. Görürsün da. Görürsün da. Ne atası da mümkün şimdi bir kırılma. وهي المترون ما دار عندي انا تسمعني كتسمع ما عندكش صداع دابا ياك جاوبني ما كاينش صداع طلق شي بواطا طلق راي نتايا زيد الفوليوم Thank you. شي واحد الصداع عندي مقود هنا. عندك انت زيد الفوليوم مزيان. gel. أشهد الحماقة دعوة ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيب من هنا نشوف واش هي كتزيد.